أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فلا تزكوا

Yeah!

وتضحكون على سببكم وأنتم سالدون فاسجدوا لله ولا تبكون

فانصف Yeah.